على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الآخوند رحمة الله عليه يمكن مناقشته بمناقشتين. الأولى تقدمت، ثانية قلنا فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم تتم في باب الموضوع دون المتعلق. نفي الموضوع بقصد نفي الحكم، ثم قلنا هذا يحتاج إلى توضيح مطلبين. مطلب الأول وضح لنا مصطلح الموضوع والمتعلق. مطلب الثاني أنه لماذا تتم في خصوص الموضوع دون المتعلق. أما بالنسبة إلى المطلب الأول أنها تتم في خصوص هذه الفكرة في خصوص العفو، توضيح المصطلحين هذا تقدم، وحصيلة ما ذكرناه شنو؟ هذا كله تكرار ترى، بعدنا مطلب جديد ما أخذنا. حصيلة ما ذكرناه هذا أنه كل شيء يقتضي الحكم إيجاده أو إعدامه فذاك يسمى دائما بالمتعلق. أما ذلك الشيء الذي لا يقتضي الحكم إيجاده أو إعدامه وإنما يثبت الحكم على تقدير وجوده وحصوله صدفة واتفاقا يسمى بما بالموضوع، فدخول وقت الصلاة مثلا يعبر عنه بما بموضوع أو بالحكم على السريع لا على البطيء، يعبر عنه بالموضوع أو المتعلق، دخول الوقت دخول الزواج يعبر عنه موضوع أو متعلق موضوع. ليش؟ لأن لو فرض دخول الزواج حينئذ تجب الصلاة. البلوغ والعقل والقدرة ذني شنو؟ موضوع أو متعلق؟ كلها موضوع، لأنه لو فرض حصولها يثبت حينئذ الحكم. أما فعل الصلاة، فعل الصوم، فعل الحج، هذا ما لا يصح، هذا شنو؟ هذا متعلق. و دائما متعلق المتعلق يساوي الموضوع. ها فهكذا فعل الصلاة يجب فعل الصلاة، الفعل شنو؟ متعلق يصير، ونفس الصلاة تصير متعلق المتعلق تصير موضوع. إذا أمكن ترتيب بين فعل الصلاة ونفس على أي حال، مو في شرب الخمر أو ترتيب بينهما، لأن خمر هذا فعله ارتكابه يمد ماذا إلى فمه، عملية الارتكاب غير عملية نفس الخمر، فهناك الخمر نفسه جنزني متعلق متعلق أو موضوع. يعني لو فرض أن هناك خمر فلا تشربه، لا تشرب لك من ايدك لا تتناوله، فالخمر هي موضوع متعلق المتعلق والتناول يصير متعلق. اما بالنسبة الى الصلاة فعل الصلاة بحسب الله فعل الصلاة والصلاة صلاة، فعل الصلاة فعل الصلاة صلاة هم شيء واحد وليس شيئين، حتى واحد متعلق واحد متعلق متعلق والامر سهلون. زين زين هذا بالنسبة للمطلب الأول، وأما هذا بحثنا فيه من الآن. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو أن فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم تتم فقط في باب الموضوع دون المتعلق فالوجه فيه هو الوجدان، فإنه قاض بصحة أن نقول لا ربا بين الوالد والولد، ونقصد من ذلك شنو نسميه؟ نفي الحرمة، نفي الحكم. فننفي الموضوع وهو الربا، ونقصد بذلك نفي الحكم. ولكنه لا يصح أن نقول لا شرب للخمر، ونقصد بذلك نفي الحرمة، أي لا يصح نفي المتعلق وهو الشرب بقصد نفي الحكم. إن الوجدان بذلك قاضٍ، ونكتة هذا الوجدان واضح، وهي أن الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمثابة العلة إلى المعلول، فالموضوع علة متى ما تحقق ثبت المعلول وهو الحب، وعند انتفاء العلة ينتفي شنو؟ المعلول وهو الحب. فيصح أن يخبر بأن العلة منتفية ويقصد من وراء ذلك أن المعلول منتفي، إن هذا وجيه، لأن انتفاء العلة يلازم انتفاء المعلول، وهذا بخلافه في المتعلق بالنسبة إلى الحكم. فإن المتعلق ليس علة للحكم، بل هو من نتائج الحكم، فنحن نفعل الصلاة لأن الله أمرنا بها، ونترك شرب الخمر لأن الله نهانا عنه. وإذا كان المتعلق من نتائج الحكم وليس علة له فانتفاؤه، يعني المتعلق لا يلازم انتفاء الحكم، فمن لم يفعل الصلاة لا يلزم من ذلك انتفاء الوجوب. وما دام عدم الصلاة لا يلازم انتفاء الوجوب فلا يصح أن ننفي المتعلق أي فعل الصلاة، ونقصد بذلك شنو؟ انتفاء الوجوب. وبالجملة لما كان انتفاء الموضوع كالربا بين شريطين يلازم انتفاء الحكم، صح ان ننفي الموضوع قاصدين بذلك نفي الحكم، ولما كان انتفاء المتعلق لا يلازم انتفاء الحكم لم يصح نفي المتعلق قاصدين بذلك شنو؟ نفي الحكم. هذه نقطة الوجدان الذي أشرنا إليه، وباتضاح هذا نقول إن الوضوء الذي أخذ عنوان الضرر مشيرا علما إليه، يعني علما إليه إلى الوضوء، حيث إن الوضوء مولانا العزيز متعلق وليس بموضوع، فلا يصح نفيه بقصد انتفاء الوجوب، بقصد نفي الوجوب فلا يصح أن تقال لا أن يقال لا وضوء ويقصد بذلك شنو؟ لا وجوب، لأن الوضوء متعلق للوجوب وليس موضوعا. ونفي المتعلق كما قلنا لا يصح أن يقصد به نفي الوجوب. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. وقد أطلت الحديث عنوان جانبي، الصحيح أن يقال والصحيح أن يقال فبعد هذا القال والقيل نريد نجي نبين المناسب شنو. والصحيح أن يقال إن حديث لا ضرر يشتمل على فقرتين، الأولى لا ضرر والثانية لا ضرار. ولا بد من فرض كل واحدة عن الأخرى وعدم التعامل معهما كقضية وفقرة واحدة. أما فقرة لا ضرر التي هي المهمة ومركز النزاع بين الأعلام، فيمكن أن نستفيد منها ما ذكره الشيخ الأعظم وغيره من أن المقصود منها نفي كل حكم يستلزم الضرر، ولكن لا لأحد البيان تقريبات الثلاثة السابقة، إذ قد مر التأمل فيها. بل ذلك لتقريب جديد حاصله يوم السبت إن شاء الله. لا ما أنا قاعد أقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق عن مسألة الدعاء، وسيرت مطلبين يرتبطان بقضية الدعاء، والآن أريد أن أبين قضية ثالثة. أما ما ذكرته سابقا، القضية الأولى التي أشرت إليها هي بعض الشبهات، استعراض بعض الشبهات التي أوردت على الدعاء. القضية الثانية التي بينتها فلسفة الدعاء ولماذا ندعو. القضية الثالثة التي أريد أن أبينها الآن آداب الدعاء. للدعاء أيها الأخوة الأعزاء آداب كثيرة، ولست بصدد بيانها جميعا، أذكر بعضها. منها التملق، التملق من المخلوق إلى المخلوق قضية مضغوطة، فأنا أتملق لك أو أنت تتملق لي أمر مضغوط. و وإن كان ذلك متداولا بين الناس. فترى أن شخصا يذهب إلى آخر يريد منه حاجة معينة، يأخذ بالتملق له، فيقول له: أنا فقير ما عندي غيرك، أنت إنسان رؤوف كذا كذا، يأخذ بإعطاء ألقاب كثيرة لذلك الطرف ولنفسه، ويظهر الخضوع والتذلل، ويستعمل كل وسيلة يستدر بها في سبيل أن يستدر بها عكس ذلك الطرف. هذا التملق، هذا التملق مضبوط، خصوصا إذا كان بدرجة عالية ينبغي أن يكون هذا التملق من المخلوق إلى الخالق. حينما ندعو ندعو بهذا الشكل، أي مع التملق الكامل، فيأخذ العبد باستعراض خطاياه وذنوبه، وأنه لا غير يتمكن من غفرانها إلا هو، ويبين صفات الكمال لله عز وجل. هذا المعنى، هذا التملق لا بد من استعماله مع الله عز وجل. لذلك الآية الكريمة تقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع هو هذا معناه، يعني الخشوع والخضوع الكامل، وذلك بأن أبرز نفسي أني لا شيء أمام الله، وليس عندي إلا الله. ولعل من هذا المنطلق، منطلق التملق في الدعاء، نجد أن الصلحاء وأصحاب الخبرة بكيفية الدعاء يبتدئون دعاءهم بكلمة ربي أو ربنا من باب التملق والاستقطاب. فالملائكة مثلا حينما تتكلم مع الله عز وجل وتدعو تقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل وقهم عذاب الجحيم. ربنا، انظر تكرار ربنا، ربنا تملق استعطاء. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، إلى آخر الآية. وآدم عليه السلام في دعائه يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، ونوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي، وإبراهيم يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم، وسليمان يقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي، عيسى يقول: ربنا انزل علينا مائدة من السماء، نبينا صلى الله عليه وآله يقول: رب اعوذ بك من همزات، وهكذا آيات اخرى من هذا القبيل تستعمل كلمة رب وربنا في سبيل. وقائل قد يقول: لما هذا التملق؟ لما التملق؟ التملق اما لاجل ان الله بحاجة الى هذا التملق، يتبين محتاج يعني الى تملقه، فلا يستجيب دعاءنا الا مع التملق الكامل. هل هذا وحاشاه هو الغني المطلق الذي لا يحتاج الى ذلك، او يحتمل انه ليس له حق، وبهذه الوسائل نحاول استبرار عطفه. ان التملق الذي يتداول بين مخلوق ومخلوق ناتج عن احد هذين الامرين، اما لان من يتملق اليه ناقص الشخصيه وبهذا التملق يكمل شخصيته ويشعر بالرئاسة حينئذ، هذا ناتج عن شعوره بنقصان شخصيته، لذلك يحاول يكمل هذا النقصان بتملق الناس إليه ويشعر آنذاك بأنه مسيطر ورئيس و و و و فيكمل ذلك النقصان الذي يشعر به في شخصيته، ما ناشئ من هذا او ناشئ من ظلمه وعدم عطفه، فيستدر عطفه بالتملق. هذا من مخلوق الى مخلوق. اما بالنسبه الى الله عز وجل فهو غني وهو صاحب العطف ولا يوجد اعطف منه، إذن فلماذا التملق في مقام الدعاء والمسألة؟ سؤال وجيه. نعم يمكن أن يجاب، إن التملق بنفسه تربية للإنسان، الله عز وجل يريد الدعاء من باب أنه تربية للإنسان، والتملق حين الدعاء تربية داخل تربية، تربية ضمن تربية. فالأب قد يريد من ولده حينما يطلب الولد من أبيه شيئا، يطلب الوالد أن يكون طلب الابن مع لسان لين عاطفي. لماذا؟ لماذا؟ أفهل لأجل أن الأب فقير وناقص الشخص؟ لا، لعله هو رئيس في القمة ما محتاج إلى الولد مطلقا، لكن بالرغم من ذلك يريد من الولد هذا الشيء. أفهل ليس له عاطف ويحاول استدرار عطفه بهذه الطريقة؟ كلا. من الأب عطوف ولا أعطف من الأب والأم بعد الله عز وجل، لا أعطف بعد الله عز وجل من الأب والأم في حق الولد. إذن لماذا يريد الأب من ولده أن يكون طلبه مع اللين مع التملق مع الخشوع؟ لأجل أن هذا هو بنفسه مربي للولد. الدعاء والطلب من دون تملق ينبئ عن سوء تربية بخلاف العكس، قضية وجدانية. على أي حال هذا أدب من آداب الدعاء، ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون صادرا من قلب وليس من لسان، لأن الاتصال اللاسلكي يتم من خلال القلب ولا يتم من خلال اللسان، فإنما صدر من اللسان لا يتجاوز اللسان. ولعله من هذه الجهة الآية الكريمة أتت بكلمة وخفي، ادعوا ربكم تضرعا وخفي، باعتبار أنه في حالة الخطاء تتمركز الأحاسيس والمشاعر في جانب الله عز وجل، والتوجه كله يصير إلى الله عز وجل، فيحصل الاتصال حينئذ والتفاعل، بخلاف ما إذا لم يكن خفية الأحاسيس متشتتة والمشاعر متشتتة. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون مقرونا بالخوف والطمع. فأنا حينما أطلب حاجة من الله عز وجل يكون لي طمع في تنجيزها وتنجزها وحصولها، ولا أكون آيسا لأن حالة اليأس تعني بتعبير ثاني الاعتقاد بضيق جوده عز وجل أو بضيق قدرته، وإلا فلماذا لا أطمع لتحقق هذا المطلب؟ كما ويلزم أن يكون مع الخوف، مع خوف عدم الاستجابة وتحقيق المطلوب. إذ عدم الخوف ينبئ عن أن الداعي كأنه فرض على الله فريضة وأوجب عليه واجبا، وكأن هذا مفروض وتحميل على الله، وأنه لا بد وأن يفعله الله عز وجل. من هنا جاءت الآية الكريمة أن الدعاء لا بد وأن يكون بين بين، ادعوا ربكم وادعوه العفو، وادعوه طمعا وخوفا، وادعوه طمعا طمع والخوف يأسوا رجاء لا بد وأن يكون. هذه الجملة من آداب الدعاء، وإن كان آداب متعددة، وأيها الأخوة الأعزاء إذا كان هناك مجال جيد فمن أحسن وأقوى مصاديق ذلك المجال الجيد هو هذا الشهر الشريف وما بعده من الأشهر، مجال الدعاء، مجال الاتصال بالله عز وجل. يرجع كل إنسان إلى نفسه، صحيفة أعماله بعد يشاهدها شنو هي عمرنا إحنا، بالتالي ماذا أمس انقضي، اليوم جاء، اليوم ينقضي، غدا يأتي، هذا كله في الحقيقة تعبير عن من؟ عن انقضاء العمر. يمثلون في علم المعقول، يقولون عندنا الموجود إما قار أو غير قار متصرف، القار مثل الكتاب هذا موجود ما متصرف، هذا غير القار مثل ما الزمان، الحركة، التكلم، جريان الماء، لأن لا يوجد جزء إلا بعد انعدام الجزء الثاني. أظن إذا هذه الأمثلة تترك ويمثل بهذا المثال أحسن. لمن يمثل؟ بعمر الإنسان. هذا موجود متصرف عمر الإنسان. إن الحياة دقائق وثواني. عمرنا ما هي إلا ما هو إلا هذه الأيام. لا يوجد جزء جديد من العمر إلا بعد انقضى الجزء الثاني. ومن ألقاب وأسماء يوم القيامة يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة يوم الندامة وأسروا الندامة فلما رأوا. ليش يوم الندامة؟ لماذا يوم الحسرة يتحسر المؤمن؟ لماذا لم أستفد من عمري من حياتي السابقة الفانية لحياتي الباقية الأبدية؟ شهر رجب مر علي، شهر شعبان يأتي، لماذا لم أستفد منهما؟ لماذا لم أرجع إلى الله عز وجل؟ مجال موجود الآن يا أيها الأخوة الأعزاء. أنبه نفسي قبل أن أنبه الآن، مجال موجود. كل ذنب صدر مني الآن يمكن التجاوز عنه من قبل الله عز وجل من خلال الاستغفار والمغفرة والتوبة الصادقة الخالصة. حقوق الناس أخرج منها. إذا هذا متكلم عليه ذاك ضاربه، هذا ما أخذ منه شيء، هذا كذا، كل حقوق الله صلاة علي صوم غير ذلك كلها أرتب أمور استعداد تعمل. هذا مجال موجود. إذا فرض أنه انتهت هذه الفترة حينئذ يوم الحسرة يوم الندم، لأنه لم أستفد من هذه الفرصة الذهبية. نسأل الله عز وجل أن ينبهنا ونرجع إلى أنفسنا. كل واحد يرجع بعد إلى نفسه. برنا إحنا أيها الأخوة الأعزاء، كيفما كان أنا الآن لست قبل سنة ولست قبل سنتين، الآن قاعد نتقدم خطوة خطوة إلى تلك السفرة إلى ذلك اليوم. لابد أشغالي بعد كلها أرتب. المسافر لما يريد يسافر كل أشغاله يرتب، يقول عندي سفر بعد شهر، عندي سفر بعد شهرين، حساب فلان، دفاتر، الكتب، كلها ينظمها رويدا رويدا يرتب. احنا الناس لابد وان نرتب انفسنا. ايها لنعيش الذين كانوا كثير من الايات تشير هذا المعنى، انه ليكون المؤمن يعيش في غطاء عن ذكري، حالة الغطاء والغشاء، حالة الغرور، حالة روح الشباب سنسميها، هذه لابد وأن شيء فشيء نزيلها عن أنفسنا ونتوجه إلى حياتنا الأبدية. اللهم نبهنا من نومة الغافلين حق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. انتهى كلامنا إلى تحقيق ما هو الصحيح في المقصود من حديث لا ضرر. قلنا بأن الحديث يشتمل على فقرتين، فقرة لا ضرر وفقرة لا ضرار، وكل واحدة لا بد من التعامل معها تعاملا مستقلا. أما فقرة لا ضرار فالمستفاد منها ما ذكره الشيخ الأعظم، أي نفي الحكم الضرري، فكل حكم يستلزم الضرار فهو منفي، ولكن لا لأحد التقريبات السابقة، ثلاثة السابقة، بل ببيان باعتبار شو شنو؟ بل لتقريب الجديد حاصله. إن الشارع المقدس حينما يقول لا ضرر فهو يتكلم بما هو شارع، إن ذلك هو المناسب له، ولا يحتمل كونه يريد الإخبار عن الواقع في الخارج، فإن ذلك مضافا إلى كونه كم تقول كذبا مخالفا، مضافا إلى كونه مخالفا للواقع الخارجي، إذ ما أكثر الأضرار في الخارج يلزم كونه مضافا إلى هذا، يلزم كونه قصاصا يقص ما وقع في الخارج، وهذا ما لا يتناسب مع مقام الشارع، فلا بد إذن حينما يتكلم بشيء يتكلم بما هو شارع، وعليه يثبت أن المقصود أن لا ضرر من حيث أحكامي وتشريعاتي، فهو ينفي الضرر ولكن من زاوية خاصة، وهي زاوية شنو؟ الأحكام والتشريعات، وليس من زاوية الخارج، وإلا يلزم كونه قصاصا كما ذكرنا. إنه بهذا البيان نكون قد حافظنا على ظهور كلمة الضرر، فلم نستعملها في من؟ في الحكم، كما حاول منو؟ شيخ الشريعة شنو؟ كما حاول الشيخ الأعظم والميرزا والسيد القوئي بل هي باقية مستعملة فيما صمر الضرر، كما ولا نقدر كلمة حكم بحيث يصير المعنى لا حكم ضرري، كما ذكرنا ذلك في التقريب الأول من التقريبات الثلاثة المتقدمة. وإنما حاولنا الحفاظ على عدم التقدير وعلى استعمال كلمة الضرر في معناه، غايته قيدنا النفي وجعلناه من زاوية خاصة، أي من زاوية التشريع، وكأنه صلى الله عليه وآله يقول لا ضرر من حيث تشريع الإسلامي، إنه بهذا لا نكون قد أعملنا أي مؤونة وأي تقدير وأي مخالفة للظاهر، بل سرنا مع الكلام سيرا طبيعيا. أجل قيدنا النفي بكونه بلحاظ زاوية التشريع، وإذا أشكل علينا لأن هذا تقييد وتضييق ومؤونة، فما دليلك عليها؟ أجبنا. واحد يتبرع بالجواب يولا، واحد يتبرع على السريع بالجواب يولا. إذا واحد قال هذا طبيعي ما تقيل تجعل النفي بالحاضر أو التشريع. قال جين دليل انت أجبنا بأن الشارع حينما يتكلم فظاهره أنه يتكلم بما هو شارع، وهذا بنفسه قرينة على التضييق وكون النفي من زاوية التشريع وفي الحقيقة إن من يسمع حديث لا ضرر يعيش الحيرة في بداية أمره، ولا يدري المقصود من الحديث ما هو، كما عشت أنا شخصيا التحير والتردد فترة طويلة، فشيخ الشريعة يجر من جان، والشيخ الأنصاري يجر من جانب الثاني، وثالث يجر من جانب ثالث، والحديث لا يقول إلا لا ضرر. سيبقى الشخص يعيش الحيرة، وحق له أن يعيشها في بداية أمره، إلا أنه بعد التدبر والإشارة إلى ما ذكرناه يمكن أن تحصل للشخص القناعة الكافية. فيرجع إلى نفسه ويقول، هيدا بين لك الطريقة شلون نستفى حتى نفهم الحديث. لا يحتمل كون المقصود النهي، إذ الضرر عبارة عن نفس النقص، ونفس النقص لا معنى للنهي عنه. فإنما يصح النهي عنه هو كمل فعل الفاعل. والضرر كما قلنا لم تلحق فيه حيثية الفاعل، وإنما ذلك ملحوظ في كلمة ضرار. وعليه فلا يصح إرادة النهي، ويبقى هل نقدر كلمة حكم؟ أو نفسر الضرر بنفس الحكم؟ بنفس الحكم. إنه بعيد. لكون التقدير أو تفسير كلمة بكلمة أخرى يشتمل على مؤون، فيتعين ما أشرنا إليه. وهو كون المقصود نفي الضرر، غايته بما أن الشارع يتكلم بما هو شارع فلا بد من كون المقصود لا ضرر من حيث أحكامي وتشريعاتي. ويكون التقييد من زاوية النفي للقرينة التي أشرنا إليها، وهو تفسير جميل ليس فيه أي مؤونة. الطبيعي هذه يجينا إن شاء الله، هذا بحثه مستقل يواجهه الكل، هذا إشكال فيه. هذا يجينا إن شاء الله. هذا كله بالنسبة إلى فكرة لا ضرر. وأما بالنسبة إلى فكرة لا ضرار فلا نمانع من استفادة النهي والتحريم منها كما رام من شيخ الشريعة، إلا أنه قدس سره لم شقولا لم شنو لم يفرز بين الفقرتين، وأراد استفادة النهي حتى حتى من الفقرة الأولى. بينما كان المناسب الفرز بينهما بالشكل الذي فعلناه. فإن كلمة ضرار حيث لوحظت فيها جنبة الفاعلية فمن المناسب استفادة التحريم من الفقرة الثانية بخلافه في الفقرة الأولى حيث مولانا مولانا لم تلحظ حيثية الفاعل في كلمة ضرر، بل هي نفس النقص. ونلفت النظر إلى قضية ظريفة، وهي أن النهي عن الإضرار في الفقرة الثانية يستلزم تشريع الوسائل الوقائية والتي تقف أمامه تحقق الضرر. فليس من العقلاء تحريم شيء من دون تشريع الوسائل التي تقف من دون تشريع شيء يقف أمام تحقق ذلك المحرم. ففي مقامنا حيث حرم الإضرار فلا بد من تشريع الوسيلة الوقائية والتي منها من جملة الوسائل الوقائية منها شنو شقول شقول المناسب شنو ما تقدر تقسيه حق لك عن ما تقدر تقسيه والتي منها والتي منها جعل الولاية لأمير المسلمين في الوقوف أمام تحقق الإضرار بحيث يأتي ويقف أمام من يريد الإضرار ويحول عن أي وسيلة يتمكن بها المضر من الإضرار. وبهذا يتقص إن شاء الله المطلب أكثر. وبهذا يتضح دفع الإشكال الذي حير الأعلام وحاصله حاصل الإشكال إن النبي كيف قال للأنصاري اذهب واقلع العتق ان الضرر لم يتأت الا بسبب دخول سمرة من دون اذن. فكان من المناسب للنبي أن يقول لا تدخل إلا مع الإبن. وأما قطع الشجرة النخلة فلا مبرر له ولا يدل عليه حديث لا ضرر. فكيف نوفق بين قلع العبد واستشهاد النبي على ذلك؟ على ذلك عن شنو؟ على ذلك على تجويد القطع والقطع بحديث لا ضرر، انه لا مناسبة بينهما. وقد تعددت الأجوبة عن هذا الإشكال وسوف نتعرض إلى ذلك لأنه شيء ظريف هذا جدا. نتعرض إلى ذلك مستقلا إن شاء الله تعالى، ولكننا بصورة عاجلة نقول إن الفقرة الثانية قالت لا ضرار، أي يحرم الضرار. وتحريم الضرار يستلزم تشريع الوسائل الوقائية، والتي منها أن يتصرف حاكم المسلمين بما يراه صلاحا في الوقوف أمام من الضرر. وقد ارتأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة المناسبة ليست هي إيقاف شرطي على الباب، لأنها طريقة صعبة ومكلفة، مضافا إلى ذلك يبقى ثمرة يتشاجر مع الشرطي، وقد ينام الشرطي ليلا. وأحسن وسيلة في نظري صلى الله عليه وآله، بل في نظري كل عاقل، إزالة مادة الفساد من أساسها، وذلك بقلع النخلة. إن الترابط يمكن بيانه بهذا الشكل، ولا داعي إلى الأجوبة التي سنشير إليها في النقطة الآتية. زين، خلونا عن ونونا نقطة رقم 7. النقطة 7 تطبيق الحديث على قضية سمرة. إن استشهاد النبي صلى الله عليه وآله على قلع النخلة بحديث لا ضرر واجه إشكالا لعل أول من أثاره هو الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر. يعني الشيخ عنده رسالة رضي لا ضرر غير ما مكتوب في الرسائل ملحقة بالمكاسب. رسائل عدة، رسالة في الرضا، رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات، رسالة في التقية، رسالة في قاعدة لا ضرر. في تلك الرسالة أشار إلى هذا الإشكال بقوله إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.